أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وباجتناب للكبائر تغفر، صغائر وجل الوضوء يكفر. وباجتناب للكبائر تغفر، صغائر وجل الوضوء يكفر. بعد أن تحدث الشيخ عن الحساب وأن السيئات عند الله في الحساب تكون بالمثل، يكون جزاؤها بالمثل، أي بمقدار مثلها وليس هناك زيادة عليها، والحسنات ضوعفت بالمثل، يعني أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أكثر من ذلك على حسب الإخلاص وحسن النية. وهذا من خصائص الأمة المحمدية، أن الحسنة تضاعف. أما الأمم السابقة فكانت الحسنات بمثلها. وفي هذا البيت يقول: وباجتناب للكبائر تغفر، صغائر وجل الوضوء يكفر. أي باجتناب للكبائر تكفر الصغائر. والمراد باجتناب الكبائر ما يعم التوبة منها بعد فعلها، لا ما يخص عدم ارتكابها بالمرة، بخلاف التلبس بها من غير توبة. يعني أن اجتناب الكبائر يشمل الأمرين، يشمل من فعل الكبيرة ثم تاب منها، يعني ندم على فعلها وأقلع عن فعلها مرة أخرى وعزم ألا يعود إليها مرة أخرى، تاب منها فتغفر له الذنوب، تغفر له الذنوب الصغائر بالتوبة من الكبائر. لأن طبعا من شأن التائب الذي يتوب عن الكبائر أنه يتوب عن الصغائر، لكن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، بمعنى التوبة منها أو بالبعد عنها، الأمرين. يعني أن الذي يبتعد عن كبائر الذنوب بألا يفعلها بالمرة تغفر له الصغائر. الصغائر زي مثلا النظرة، اللمسة، دي اسمها ايه؟ صغائر الذنوب. لكن الكبائر طبعا هي طبعا مش محصورة في السبعة الموردة في الحديث، اجتنبوا السبع الموبقات، كما ورد في الايه قالوا ليست بقيد السبعة يعني عن العدد غير مراد اجتنبوا السبعة الموبقات في حديث البخاري ومسلم اللي هي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف دي اسمها الموبقات السبع. وقال ابن عباس رضي الله عنه هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع لأنه في حاجات مثلا زي النميمة زي شهادة الزور زي الغيبة زي السرقة هي الكبائر ولكن ايه ليست موجودة الزنا وترك الفرائض عمدا كالصلاة والصوم والحج والزكاة مع القدرة عليه كل هذه كبائر كبائر الذنوب وكل ما ورد فيه جزاء في القرآن أو السنة أو لعن في القرآن أو في السنة كل ده يدخل تحت الايه تحت الكبائر الكذب مثلا من الكبائر لأن القرآن قال ايه ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فالكاذب ملعون والظالم ملعون ألا لعنة الله على الظالمين فالكبائر قالوا هي الذنوب العظيمة تعرفها من حيث المؤاخذة بها الكبائر هي الذنوب العظيمة من حيث المؤاخذة بها فالذي يرتكب الكبيرة ويتوب إلى الله منها يبقى تغفر له الكبيرة والصغيرة يعني تغفر له الكبائر والصغائر معها جزاء لتوبته من الكبائر أما الذي يجتنب الكبائر بالمرة يبتعد عنها ولا يقع إلا في الصغائر تغفر الصغائر ولو من غير توبة لأن القرآن قال إيه والذين يجتنبون كبائر الإثم الفاحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ليه لأنه الوقوف في الصغائر هذا من شأن بني آدم كل بني آدم خطاء وخير الخطايا التوابون من شأن بني آدم لكن الوقوع في الكبائر ده ليس من شأن المؤمنين لأن الله وصفهم بهذا والذين يجتنبون كبائر الإثم الفاحشة إلا اللمم يعني الكبائر هم بعيدون عنها لكن الصغائر اللمم يقعون فيه ولذلك القرآن وصف المتقين بقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا نعم يعني أولا لا يصرون على معصيه ثم إنهم لو وقعوا فيها ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إذن هم دائما في توبة يقعون في الذنب ويستغفرون ويتوبون ويغفر الله لهم لكن الكبائر هم يجتنبونها قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ده الأصل في كلام الشيخ. وباجتناب للكبائر تغفر صغائر، وجلوب يكفر. ولذلك في حديث رواه النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يوم القيامة، حتى إنها لتصفق فلا يدخلها أحد حتى يدخلها. لتصفق أي لا يضرب بعضها بعضا من خلوها، يعني في الحد، يعني هي مفتحة، يعني مستعدة لهذا الايه، لهذا العبد التقي الذي يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر. ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة، حتى إنها يوم القيامة، حتى إنها لا تصفق فلا يدخلها أحد حتى يدخلها. ده برضو الحديث يؤيد الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ليه؟ لأن طبعا سائر البشر غير الملائكة غير الأنبياء والمرسلين معرض للوقوع في الخطأ صغير أو كبير، يعني لا يعصم ابن آدم منها، هم عامة الناس عامة. فالذي يقع ويتوب يغفر له الذنب الذي وقع فيه من الكبائر ومعه الذنوب الصغائر. زي ايه؟ زي ما الواحد يكون عليه جنابة يغتسل فترتفع الجنابة الكبرى او الحدث الاكبر ومعه ايه؟ الحدث الاصغر. زي كده بالضبط. فاللي بيغتسل بيصد، لأن الغسل سد عن الايه؟ سد عن الوضوء. فكذلك الذي يقع في الذنوب الكبائر ثم يتوب يبقى يغفر له الكبير ومن باب اولى الصغير. ليه؟ لانه دخل باب التوبة، دخل باب التوبة، فاذا تاب غفر الله له الكبير والصغير. لان احنا قلنا العلماء قالوا كما حكى الامام النووي في رياض الصالحين ان الكبائر لا بد لها من الشروط الاربعه في المغفره، يعني حتى يغفر الله الكبيره لا بد من تحقق الشروط الثلاثه الاولى، والرابع ده خاص بالايه؟ بالاموال والحقوق العباديه، حقوق العباد اللي هو ايه؟ الندم على ما حدث والإقلاع في الحال عن الذنب والعزم على ألا يعود. يبقى شرط متعلق بالماضي وبالحال وبالمستقبل، ثلاث شروط: شرط متعلق بالماضي، وشرط متعلق بالحال، وشرط متعلق بالاستقبال. يندم على ما حدث في الماضي وفي الوقت يقلع عما هو فيه، يعني إذا كان مرتشي يندم على ما حدث ولو حد قال له خد رشوة يقلع ويعزم على ألا يعود إلى الرشوة مرة أخرى. وقس على هذا كل الذنوب الكبائر بالذات، الزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كل الكبائر اللي نص عليها القرآن أو نص عليها السنة وذكر فيها حدا أو وعيدا. يعني مثلا إيه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. يبقى شوف ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وعيد بقطع اليد أو فيه حد بقطع اليد في القرآن: فاقطعوا أيديهما. يبقى دي كبيرة. الزنا مثلا: ولا تقربوا الزنا لأنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهكذا باسمه هي كبائر. فالذي يقع في شيء من هذا يبقى يندم على ما حدث ندما شديدا، والندم توبة. وإن كان في الذنب يقلع عنه في الحال، يقلع عنه في الحال إن كان متلبس فيه، وفي المستقبل يعزم أن لا يرجع. بهذا يغفر له الذنب، وكل الذنوب التي حدثت من هذا النوع ويغفر له معه معها إيه؟ الصغائر. أما الحق المالي أو المعنوي المتعلق بالعباد يبقى ده لابد من إيه؟ من رده إلى صاحبه المالي، حق المالي. يعني أكل الربا يبقى لابد يرد ما أكل للإيه؟ للذين أخذ منهم الربا، كما قال القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. شوف نصه، نص على أن حق العبد أو الذنب المتعلق بحق العبد يبقى لابد أن يرد إليه، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. واحد كان يبيع ويشتري مثلا، وبعدين الناس لها ديون عنده فيأكل ايه؟ الديون كده عنوة، يعني نقول فتوة، محد يقدر يطالبه على ايه؟ على الباقي من ال من ال ما استلعى، اي بقية ياكلها يسدد ربع المبلغ، نصف المبلغ، ثلاثة أرباع المبلغ، والباقي يضرب عليه عواصف. لما يجي يتوب يبقى لابد من رد البواقي إلى أصحابه. والحق في الإسلام لا يسقط بالتقادم، كما في القانون مثلا. قانون يقول مثلا اللي مر عليه 10 سنين أو 15 سنة يسقط بالتقادم، لا، في الإسلام الحق أبدي. لو ليه 40 سنة 50 سنة لما يجي يتوب لابد أن يرد الحق إلى صاحبه إن كان معلوما، يعني صاحب الحق مش موجود يبقى يديه الورث، مجهول يتصدق به على ذمة صاحبه، والثواب لصاحبه يعني انت كلت واحد في 100 جنيه بس انت مش فاكر من زمان، اما لا تبحث عنه مش عارف، انما انت عارف انك انت متأكد انك كلت على واحد 100 جنيه. شوف تصدق بيها على ذمة صاحبها وتضمنها له، يعني تنوي في قلبك انه ان جاء فهي له وتبقى الصدقة ليك انت عارف. يبقى ان جاء صاحب 100 من ذهب الصدقة الحق ده لك، ان ما جاش يبقى الثواب ليك، ان جاء يبقى الثواب ليك انت وانت تديه 100 او تخبره انا تصدقت بها نيابة عنك، هتاخدها اهي مش هتاخدها يبقى الثواب ليك وانا كده ايه بريء. هكذا يكون التصرف كما قاله العلماء. انت شفت القصه بتاعت الامام البخاري لما ايه الثلاثه اللي انحدرت عليهم الصخره وقفلت باب الغار وكل واحد توسل الى الله بالعمل الصالح اللي عمله، فمنهم واحد غير اللي هو كان يبر والديه واللي اقلع عن الزنا ببنت عمه، واللي كان واحد اجري يعني اشتغل عنده وترك الاجره، يعني نقول ان كان فيها ومشى او المهم ترك اجره اليوم اللي ليه، فاخذ اي تاجر فيها حتى نمت. شفت ازاي؟ بيجي بقر وغنم وزرع. لما جاء صاحب الحق قال له خذ هذا كله، قال له اتهزه بيه؟ قال له لا هذا حق، يعني تقول الاجره نمت بالتجاره نمت فخلاص هو دخلتي الاصل وما تجدد منه ياخذ حكم الاصل، يعني الارباح دي كلها تبع الايه الاصل الاجره، فاعطاه البقر والغنم وما تجد. هذا الفعل العظيم طبعا ايه زحزح الصخره، زحزح الصخره انفرجت. شفت ازاي؟ ها فده دليل على ان حقوق العباد لابد من ردها الى اصحابها في الدنيا. انا حكيت لكم القصه اللي حكاها الدكتور محمد طيب النجار اللي كان رئيس جامعه الازهر زمان في مولد مولانا الشيخ صالح الجعفري. في المولد حكى قصه الرجل اللي كان بياكل الربا واشترى منه 5 سدادين، 5 سدادين من الربا. فجاء ابنه تعلم في الازهر الشريف واصبح عالما وقال لابيه لابد من التوبه من اكل الربا والا يعني طعامك وشرابك حرام عليك، ولابد ان نرد حقوق الاصحاب. فهو عنده الدفاتر، عنده الدفاتر اللي بياكل بها الربا، فلان تسلف 1000 خدناه 1200، فلان تسلف 5 ردهم 6 بالتاريخ. فباع الخمس أبدنة توبة الى الله ورد لكل صاحب حق حق. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، قعد يرد اموال الربا حتى باع الخمس أبدنة وتاب الى الله تعالى. الشيخ الطيب النجار هو كان شقي فقال ربنا سبحانه وتعالى رزق هذا الرجل بخمسة أولاد مكانوا خمس أسماء كلهم تعلموا في الأزهر الشريف مع السادس اللي هو إيه كان سبب التوبة ده. يعني شوف فعلا كما ورد في الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يبقى الخمس سببين ولا الخمس أولاد؟ الخمس أولاد طبعا دول صدقة جارية من بعده لأنهم تعلموا في الإيه؟ تعلموا في الأزهر وهم صدقة جارية، لكن الخمس أذنة دي والعياذ بالله كانت هتخلد في النار، خليه مدة طويلة، وإن استحل مات كافرا، لو استحل الربا لكفر وخلد في النار. خلي بالك، وده فيه ناس غالب عليها هذا الموضوع يعني. عشان كده العلماء يقولوا ايه، المعاصي بريد الكفر، يعني سبب موصل الى الكفر. ليه؟ لان العاصي خاصة صاحب الكبيرة بيتسرب الى قلبه حل الكبيرة مع كثرة الايه المعصية وارتكابها بيطبع على قلبه. لو جيت جدلته تقول له هذا حرام، يقول لك مين قال لك حرام؟ وفي حاجة حرام؟ وهكذا تبجح. شو القرآن قال؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. القلب قفل وطبع عليه فأصبح قلبه قاسيا أقسى من الحجارة. لو قرأت عليه القرآن كله والسنة كلها ما اطعم، إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبقت لم ينفع المطر. هي دي المشكلة، دي المشكلة في ارتكاب الكبائر. ولذلك العلماء قالوا لابد لما يكون الحق متعلق بالمال أو بالعبد لابد من الأربعة شروط دول: الندم على ما حدث، والإخلاع عن الذنب والندم، والعزم على أن لا يعود، والتحلل من حق العبد إن كان ماديا أو معنويا. لكن الإصرار على الإثم ليس من صفات المتقين، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. فالإصرار مشكلته في تسرب الحل إلى القلب، يتسرب إلى قلبه أن هذا حلال. وبإجماع العلماء من استحل حراما فقد كفر، أو حرم حلالا. يعني العلماء يقولون من قال إن لحم الخنزير حلال كمن قال إن لبن الضأن حرام، واحد ده يكفر وده يكفر. الذي يحل حراما أو يحرم حلالا. فكثير من أصحاب الكبائر بيعتقد أنها حلال. والسبع، سبع الموبقات الواردة في الحديث، حديث البخاري ومسلم، اجتنب السبع الموبقات. قال وهن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بل هذه ليست بقيد، بل غيرها كذلك. يعني وارد في الحديث ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لا تصفق، أي من خلوها يضرب بعضها بعضا فلا يدخلها أحد حتى يدخلها. فكلمة ويجتنب الكبائر السبع يعني ويجتنب الكبائر الأخرى غير السبع المنصوص عليها في الحديث، لأنه في حديث برضو في البخاري ومسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال وشهادة الزور وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. هي كبائر برضو، أكبر الكبائر. يبقى إذن كلمة اجتنب السبع الموبقات يقول العلماء العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب إلى السبع. ولذلك الحافظ ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر يعني ذكر أكثر من 250 كبيرة، منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه، لأن كل ما ورد فيه وعيد أو لعن فهو أو حد فهو كبيرة. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات هو النميمة كبيرة بإجماع العلماء. وفي حديث آخر عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك عبر بإذا للتحقيق لتحقيق الوقوع، أي إذا اجتنبت الكبائر كفرت الصغائر. يعني أن الصلوات الخمس وصيام رمضان وصلاة الجمعة تكفر الصغائر تلقائيا، تلقائيا. أما الكبائر تحتاج إلى الشروط الأربعة التي ذكرناها. وقد اتفقوا أيها العلماء على ترتب التكفير على الاجتناب، اتفق العلماء على أن من اجتنب الكبائر كفرت له الذنوب الصغائر كلها ولو من غير استغفار أو توبة، كما ورد في حديث البخاري أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء، أي من وسخه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يعني الصغائر تغفر بمجرد الصلوات الخمس. لكن التكفير هل هو قطعي أو ظني؟ يعني على سبيل القطع أن اجتناب الكبائر تغفر الصغائر، بل فذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين والمعتزلة إلى الأول، إلى أن التكفير قطعي، يعني أن المغفرة قطعية. وذهب أئمة الكلام إلى الثاني، يعني علماء العقيدة ذهبوا إلى إيه؟ إلى الثاني، وهو أن التكفير على سبيل الظن، ظني وليس قطعيا. هنا الشيخ البيجوري قال وهو الحق، يعني القول الثاني يقول وهو الحق. على أساس يعني أن هذا أمر غيبي، أن هذا أمر غيبي، وحتى يعني لا يقع الإنسان في الإيه في الأمن وعدم الخوف من الله، فهو يكون على خوف ووجل، هل قبل الله التوبة وغفر الذنب أو لا، فحتى لا يقع في قضية الإيه الأمن من مكر الله تعالى. يعني العلماء يقولون الإنسان دائما يكون على خوف ووجل، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، زي موضوع القبول بالذات، قبول الطاعات هل هو قطعي أو ظني؟ العلماء قالوا لا، برضو الإنسان يعتقد أنه على سبيل الظن، لا يقطع بالقبول حتى لا يقع في العجب والغرور، أو الإنسان دائما يكون عنده الخوف من الله ده موجود إلى آخر لحظة من حياته. سيدنا أبو بكر كان يقول إيه: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. رغم شوف الأعمال التي عملها الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه من خدمة للإسلام ومن بشارة بالجنة، ومع ذلك كان يقول هذا القول: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. سيدنا عمر كان يقول: لو قيل إن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لقلت هو عمر، ولو قيل إن كل الناس ينجون من النار إلا واحدا لقلت هو عمر رضي الله عنه. ده برضو على يعني على سبيل هضم النفس وعدم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. عبد الشيخ يقول: واعلم ان غفرة ذنبي العفو عنه. معنى غفر الذنب العفو عنه، يعني عدم المؤاخذة به، انه عدم العقاب، يعني عدم المؤاخذة بالذنب. اما بستره عن اعين الملائكة مع بقائه في الصحيفة، وإما بمحوه من صحف الملائكة، بل وحكى بعضهم أن الأول هو الصحيح عند المحققين، اللي هو إيه؟ ستر الذنب عن أعين الملائكة مع بقائه في الصحيفة. قول الأول بل هو الصحيح. عشان القرآن قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يبقى كل شيء قاعد مسجل، لكن طبعا يستر الله الذنب المعفو عنه أو المغفور عن أعين الملائكة سترا على العبد حتى لا يؤاخذه الله تعالى به يوم القيامة. وهذا طبعا من فضل الله على عبده المؤمن، يدني عليه كنفه وستره سبحانه وتعالى. المهم عدم المؤاخذة به، لكن كونه باقي في الصحيفة أو ممحو منها هذا طبعا لا يؤثر في العبد، يعني لا يؤثر شيئا في يوم القيامة بشأن العبد. وجل وضوء يكفر، قوله يكفر أي الصغائر، ومراد المصنف أنه جاء في السنة أن الوضوء يكفر الذنوب. ففي الحديث عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسبغ أحد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد والمنذري في الترغيب والترهيب، وقال الحافظ ابن حجر الهيثمي: رواه البزار ورجالهم موثقون والحديث حسن. لا يسبغ أحد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف، يعني حتى الذنب المتأخر إن هو لم يعمله العبد، حين يعمله يقع مغفورا، زي ما قالوا في صيام يوم عرفة: نكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة. قالوا: طب سنة ماضية معلوم، أما السنة المستقبلة كيف تكون؟ قالوا: يعني أنه إما أن يحفظ من الوقوع في الذنب، وإما أنه إن وقع وقع مغفورا. كذلك في الوضوء، لكن إسباغ الوضوء، ما هو إسباغ الوضوء ده، ما هو ده مشكلة. 80% من الناس لا يسبغون الوضوء، لأن معنى الإسباغ التغطية، يعني يغطي أعضاء الوضوء كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصف لنا الصحابة رضي الله عنهم كيفية إيه وضوئه صلى الله عليه وسلم، منهم سيدنا عثمان. يعني سيدنا عثمان كان يأتي بالوضوء يعني بالماء ويتوضأ أمام الصحابة ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني بعض الناس لا يعرف حدود الوجه طولا أو عرضا، بعض الناس لا يعرف حدود الذراعين، في نهاية الوضوء يعني أكثرهم تلاقي المرفق زيادة، واخد بالك؟ الكوع ده اللي احنا بنسميه كوع، هو ده مش كوع، ده اسمه مرفق. الكوع اللي هو ورا الإبهام، غسل اليدين إلى الكوعين، الكوع ما يلي الإبهام، ما يلي إبهام اليد كوع، وما يلي خنصرها الكرسوع، الكرسوع اللي هي العظمة دي الجلد، واللي يلي الإبهام العظمة اللي ايه اللي جبالها، ده اسمه ايه؟ الكوع، غسل اليدين الكوع، لكن ده اسمه ايه؟ المرفق كما سماه القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني كل هدية سماها القرآن إلى المرافق، أي إلى نهاية المرافق، لأن ما لا يتم الواجب به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى إلى المرافق أي مع المرافق، فإلى بمعنى إيه؟ مع. لكن أكثر الناس خاصة في الشتاء لما يجي يشمر تلقاه إيه مثلا اللبس بلوفر ضيق أو كانيلا ضيقة شوية، تلقاه عامل شوف الكحتين تحت الكانيلا، يبقى فين استغفر؟ لو كتبنا احنا الفوق شويه كده نلاقي جزرتين من الواجب نصف. شفت عادي؟ وتقف في الميضه كده زي اثار المرور، ها؟ تطلع 80% من وضوء الناس باطل. تلاقي الكعبين من ورا، ورا العظمه، العظمه البارده دي ورا العظمتين ده يابس. ممكن احط رجله 10 دقائق تحت الحنفيه كده، والميه مش واصله برضه للايه؟ للمكان الغائر ده، ده مكان غائر ورا ورا بذره الرجل. قليل جدا التقي اللي خائف من الله هو اللي بيبص عليه من ورا عشان يتاكد ان الميه وصلت. وده الكلام ده حصل مع الصحابه رضي الله عنهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود والناس يتوضؤون وارجلهم من ورا يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار. هذا اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده: ويل للاعقاب من النار، من غير مبالغه. هناك في الحج في عرفه وفي منى الوضوء بالطابور زحمه، وانت واقف ترقب الناس في الوضوء زي ما بقول لك اكثر من 80%، وانا محسن الظن بال 20. الوضوء باطل، كل واحد من كل ما هو واقف يا حاج رجليك من ورا نشف، رجليك من ورا نشف. اللي يرجع يغسلها واللي يقول لك القبول على الله. شفت حاجة؟ عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يسبغ احد من الوضوء. ورتب عليها غفران الذنوب المتقدمه والمتاخره. عرفت سر قول السيده نفيسه في الامام الشافعي؟ لما قالت: رحم الله الشافعي فقد كان رجلا يحسن الوضوء. بدليل على ان احسان الوضوء ده ليس كل الناس يقدروا عليه او يهتموا به. زي ما بكلمك كده اقف شويه كده يوم في الميه كده واكتب اسماء اللي احسنوا الوضوء. يا طلع في اليوم 2 يا 3 يا 4، والباقي كانوا 200 300 بيصلوا في المسجد وضوءهم باطل من غير مبالغه. والسبب ايه؟ غياب الفقه. غياب الفقه. لو سألت واحد تقول له: اتعلمت الوضوء فين؟ ما يردش عليك. انا قعدت جنب الناس كده ببص كده اتفضى زيهم اللي عم يعملوا اعمل فيه. لا يعرف فرائض ولا سنن ولا حدود الاعضاء. يعني لو قلت له فين الفرض في الوجه، الفرض في اليدين، الفرض في الرجلين، الفرض في الراس، ما يعرفش. عشان تكفير الذنوب المتقدم والمتاخر ده لابد ان يكون على عمل عظيم، مش عمل كده وبس، لا، عمل عظيم. ولذلك الصحابه كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسالوا بعضهم بعضا، يعني اللي ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يسمع من الصحابه. يعني جماعه من الصحابه كما ورد في البخاري سالوا سيدنا عثمان عن كيفيه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رضيش يشرح لهم سيدنا عثمان، وانما امر بوضوء يعني بماء، واخذ يتوضا امامهم وقال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. عملي ولا نظري؟ عملي. عشان امانه، وهي غالبا في النقطه دي بالذات ما تبلغش الا بالرؤيه. بالرؤيه. انت تشوف الشباب كثير جدا هو عميق في الوش، جاي يكتب وشه دي 5 مرات لكن لا يستوعب الوجه. ان كان مسافر حراسه شويه لتحت تلقاه ما يوصلش الميه لمنبت الشعر، يعني بيغسل من تحت شعره المسرح، خد بالك؟ وتلاقيه عمال يغسل كده، يعني مش عايز يرجع لورا، تلاقي هنا جراف كده ولا جرافين ماشيين، لأنه ما لا يخبط المية في وشه كده، ومع ذلك لم يستوعب الوجه، لأنهم عندهم خلفية عن حدود الوجه، إن هو مثلا من عرض الأذن من عرض من الوتد إلى الوتد عرضا، ومن منبت شعر الرأس المعتاد إلى مجمع اللحيين اللي هو إيه لغاية العظمة دي، ولنهاية اللحية اللي عنده إيه اللي عنده لحية، يعني لنهاية الشعر لمن له لحية، واللي ما عندهش لحية يبقى إيه لغاية العظمة دي من تحت، يعني العظمتين دول. فتلاقي واحد ما لا يعمل ويعمل ثلاث مرات أو خمسة، ومع ذلك تلاقي هنا مجيد كده إيه ما وصلوش مية. طبعا اللي فضل هذه الطريقة يعني الكوع ناشف والعكبين ناشفين والجدوار الأذنين دول ناشفين وتحت منبت الشعر ده ناشف، فين الإسباب؟ وإذا بطلت إذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، يصلي 60 سنة وصلاة بطل، ولو راح حد يبقى حد بطل، لأن الطواف صلاة، ولو طاف مثل هذا الوضوء يبقى إيه طواف باطل، وإذا بطل الوضوء بطل الوضوء بطل الطواف، إذا بطل الطواف بطل السعي وراءه، لأن السعي ركن برضه، لكن من شروط صحته أن يتقدمه طواف صحيح مش طواف بس، يعني لو تبين بطلان الطواف يبقى يعيد الطواف ويعيد السعي ثاني، يبطل السعي معه، أمور خطيرة. لكن في كل ده بسبب غياب العلم والفقه وعدم الجلوس في مجالس العلم. ده في ناس الحج يدرك معاك ركعة ركعتين جارك من دول العالم ومن العرب غير العرب، يصلي ركعة اثنين اللي يلحقوا ويروح يسلم مع الناس ويختم الصلاة والقبول على الله. مش عم يصلي صح، لو هو بيصلي فعلا كان يعرف انه مثلا ايه اذا سلم يجيب الركعة اللي عليه او الركعتين اللي عليه، لان انت بتقول عليه في الوضوء يجي توضى جارك يخرج الواحد مية وطلع عليه الواحد اذا مش متوضى، لان ما انت مسكوت الواحد يسكت يقول ده كان معاه خليه يقول. لا هو الانسان طبعا معلش هو يأمره بالمعروف يعني وينهاه عن المنكر بأمر واجب، يعني أمر واجب واحد قلت له قل لا هنكذب خلاص، يعني القرآن قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليه المصير، يعني الإنسان يرشد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني وبعد ذلك التطبيق ده إذا كان سعيدا انتفع، فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب الذكر الأشقى الشقي، يقول لك إيه القبول على الله أو يقول لك خليك في نفسك أو يقول لك أنت هتعلمني، هيرد عليك بأي حاجة. وده القرآن قال في وصايا سيدنا لقمان ذات على لسان الولد يا بني هناك أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أفقت. المفسرون قالوا إيه هذا دليل على أن كل من تعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يصيبه أذى، عشان تبقى عارف يعني ما تفكرش إنه إيه لما أنت هتأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي يقول لك تعظيم سلام أو يقول لك مشكرين أو جزاك الله خيرا أو دي تبقى نادرة يعني من الناس نادرة، لكن الغالب الأذى، الغالب أنهم يصيبونك بأذى، اللي يقول لك خدنا على جناحك، واللي يقول لك ربنا يمسكنا بركاتك ويكسنا شر حركاتك، ها؟ كل واحد طبعا بيقول لك كلمة، تروح انت حالف يمين انك مش جاي لحد حدثك، وهي دي اللي عايزة منك ايه؟ الشيطان. لكن لا، من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده دول سهمان من اسهم الاسلام، ولا ينال المسلم بهما يعني الخيرية الا اذا قام بهم. شوف القرآن قال كده، كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر وتؤمنون بالله. سيدنا عمر كان يقول ايه؟ من اراد ان يكون من اهل هذه الآية فليؤد شرطها، ان هو ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله. نزلت سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: واعلم ان مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة، باليد وباللسان وبالقلب، فمن قام بالامور الثلاثة فقد قام بامر عظيم، فقد قام بامر عظيم. ومن قام باثنتين يعني بالتغيير باللسان والقلب فقد قام بخصلتين عظيمتين وفاتته خصلة عظيمة. قال: أما من لم يأمر بالمعروف عن المنكر لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده فذلك ميت الأحياء، فذلك ميت الأحياء. أيوه، لا بس أحيانا يكون بيدك برضه مع مع مع من تلي أمرهم، الزوجة والأولاد، يعني أنت تملك إيه؟ التغيير باليد في حدود الولاية، ولايتك أنت في حدود استطاعتك. يعني ابنك لما يخطئ ويفعل منكر وتضربه هذا تغيير بالإيه؟ باليد، تمنع عنه النفقة مثلا، وكذلك الزوجة وكذلك الإيه؟ الأولاد. كل واحد قام بهذا الأمر يعني يبقى المجتمع كله بيأمر بهذا الأمر. وفي الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث نفسه فيهما نفسه يعني بسوء غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا عمليا، يعني رآه الصحابة دي، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يعني غسل أعضاءه مرة واستوعبها وقال: هذا ما لا تصح الصلاة إلا به. لذلك باتفاق الفقهاء أن الغسلة الأولى فرض، الغسلة الأولى فرض. يعني لو واحد توضأ مرة مرة، افرض انت معك مية تكفيك مرة مرة في الأعضاء كلها، يعني تغسل وشك مرة ودراعاتك مرة ورجلك مرة تمسح الرأس وتقتصر على الفرائض، يبقى هذا ايه؟ ما لا تصح الصلاة إلا به. ممكن تحتاج إلى هذه المسألة لما تبقى مثلا في الجيش أو في أي مكان ما فيهوش مية، تتوضأ مرة مرة بدل ما تيجي تتوضأ ثلاثا ثلاثا، يدوب تغسل وشك ودراع واحد أو دراعين والرجلين ما يزيد لهمش كده، برضه الصلاة مش هتم. لكن لو توضأت مرة مرة وصليت صحت الصلاة، وتوضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على ذلك أي الثلاثة يعني فقد أساء وظلم، وفي رواية ظلم وأساء، وفي رواية فقد أساء وتعدى وظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا بعد أن توضأ صلى الله عليه وسلم ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني بسوء غفر له ما تقدم من ذنبه، كما رواه أبو داود في كتاب الطهارة والنسائي في السنن الكبرى. برضو الذي روى هذا الحديث هو سيدنا عثمان، هو سيدنا عثمان. وفي رواية لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، يعني فيما بين إيه الصلاة تغفر الذنوب بالوضوء، بالوضوء ليه؟ لأنه يعني كما ورد طبعا في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري هو مروي في السنن أنه إذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خطرت يعني خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء في كل عضو، يقول يعني إيه غسلت خطاياه أو غفرت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء في كل عضو يغسله، يعني في كل مثلا في غسل يدين خطيئة باليدين تغفر، خطيئة بالعين تغفر، خطيئة باللسان تغفر، خطيئة بالرجل مشيا تغفر مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني خرجت خطاياه يعني كأنها الشيء ده يغسل غسلا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ولذلك عند الشافعية والحنابلة يقولون السنة نظرا لهذا الحديث ألا ينشف الوضوء، عشان إيه؟ فكانت خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني عايز يخلي إيه القطرات تظل حتى تخرج الخطايا كلها، نظروا إلى ظاهر هذا الحديث. لكن عندنا إحنا المالكية والحنفية الحنفية يقولون السنة التنشيف، عشان وارد الإمام مالك ورد في المدونة قال كان سيدة عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينتشف منها بعد الوضوء، ينتشف بها بعد الوضوء، كان له صلى الله عليه وسلم خرقة ينتشف بها بعد الوضوء. الجاهل اللي ما يعرفش السنة يقول لك ايه التنشيف بدعة، التنشيف بدعة، السنة انك انت تسيب ايه عدم الانتشاف. لكن هو لما جاهل طبعا مدعي في العلم، قل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك، المشكلة ان هو بيقولها من منظوره هو، المفروض يسأل أهل العلم إيه السنة، مش أنت اللي فاهم السنة، السنة اللي أنت عارفه بس والباقي يبقى بدعة. يعني الله يفتح عليك، بس أنا هتكلم فيها. التنشيف أحسن ليه؟ لأن عدم التنشيف بيبطل الصلاة، يخش الصلاة فهو مشغول بتقطير الماء، والمية مع الهواء بتعمل أكلات كده في الجسم، فكل شوية ايه حتة تاكله اللي عامل كده فود اللي عامل كده كل شوية عمل كده ها شوية عمل كده يعني مشغول هو ايديه كده ايه الصلاة بطلت بالحركة. طب انت عملت سنة ابطلت الصلاة، عملت مستحب ابطلت الصلاة، يبقى ماذا صنعت؟ لا، يبقى انت انتشف نشف الماء حتى لا تشغل بنفح الماء. عجيبة. قال وذكر الصلاة في هذين الحديثين اللي هي ركعة ركعتين فصلى صلاة أو فيصلي صلاة، قال للترغيب في سنة الوضوء ليزيد إيه ثوابه، وإلا فالتكفير لا يتوقف على الصلاة، يعني التكفير لفعل الوضوء، لكن ذكر الصلاة بعدها ده للترغيب في سنة الوضوء، لأنه من السنة أن الإنسان إذا توضأ أن يصلي بهذا الوضوء ركعتين. السنة، ودي طبعا سنة يعني عظيمة، لأنه في قصة المعراج لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة فسمع خشخشة نعلي سيدنا بلال وهو ماشي في الجنة، فلما نزل صلى الله عليه وسلم إلى الأرض فقال خبرني يا بلال عن أرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. في رواية قال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. يعني حتى الشيخ الغماري قال أهو مثلا يعني سيدنا بلال يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوضوء، لكنه فعلها من عنده لأنها فعل خير، صلاة، توضأ فأحب أن يعمل بإيه؟ بالوضوء بالطهارة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى هذه المنزلة العالية في الجنة لهذا الفعل البسيط الذي فعله سيدنا بلال من عند نفسه أو باجتهاده فعله من عنده، فبلغت به هذه المنزلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه إيه يمشي أمامه في الجنة في النبلان، يعني يسمع صوتا عليه، يعني إذا كل واحد إيه ماشي كده المكان له حس وهو يمشي وفي الجنة، ودي بشارة طبعا إيه لسيدنا بلال بدخول الجنة بشارة. وأخرج الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة، يعني إن صلى بهذا الوضوء كانت نافلة، لكن الوضوء خاصة هو الذي يكفر ما قبله. هو بس أهم شيء طبعا الشرط في المغفرة إتباع الوضوء وإحسان، ويتعلم كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار المصنف بذلك إلى أنه لا ينحصر تكفير الصغائر في اجتناب الكبائر، بل الوضوء يكفرها أيضا، وكذلك الصلوات الخمس، وكذلك صوم رمضان، وكذلك الحج المبرور، كما ورد في البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني أن تكفير الصغائر مش محصور في اجتناب الكبائر، وإنما في أعمال الإسلام، في أعمال الإسلام كلها: الوضوء، الغسل، بل الغسل المسنون كما ذكر الحافظ الحجر، الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب في باب غسل الجمعة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغسل يوم الجمعة لا يسل الخطايا من أصول الشعر استلالا. يعني هو غسل إيه؟ مستحب، ومع ذلك يكفر الذنوب الصغائر. إن الغسل يوم الجمعة لا يسل الخطايا من أصول الشعر استلالا. ومع ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: ما تركت غسل الجمعة لا في سفر ولا في حضر. كان يحافظ عليه حتى وهو مسافر، مع أنه المسافر لا جمعة عليه، لكن كان يغتسل يوم الجمعة للنظافة، لأن هو العلة منه النظافة، ومع ذلك هو سبب من أسباب المغفرة. قال: فإن قيل إذا كفر الوضوء يعني الذنوب لم يجد الصوم ما يكفره، وهكذا، يعني الوضوء كفر، طب والصلوات، طب والصوم، طب والجمعة وغسلها والحج مثلا، يعني كل أعمال الإسلام واجتناب الإيه الكبائر، وهكذا كل هذه مكفرات للذنوب والخطايا. قال: أجيب بأن الذنوب كالأمراض والطاعات كالأدوية، فكما أن لكل نوع من أنواع الأمراض نوعا من أنواع الأدوية لا ينفع فيه غيره، كذلك الطاعات مع الذنوب. ويدل له حديث: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صلاة ولا جهاد، وإنما يكفرها السعي على العيال. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، والعدلوني في كشف الخفا عن أبي هريرة، والطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، لكن طبعا هم معتبر بأحاديث أخرى، يعني وردت في الإيه في أن أن أن السعي على الرزق يكفر الإيه الذنوب. ليه؟ لأنه جهاد، طلب الحلال جهاد، فالجهاد طبعا بيكفر الايه يكفر الذنوب، لانه فريضه، طلب الحلال فريضه بعد الفريضه، طلب الحلال جهاد، هذا السر في التكفير، لانه يعني طبعا تحري الحلال من الايه من الاشياء الشديده على النفس، من الاشياء الشديده على النفس. والحديث طبعا من الحديث الصحيح: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، من أمسى كالا أي تعبا من عمل يده أنفى مغفور. الحديث عن كان سند ضعيف لكن معتبر بأحاديث أخرى صحيحة. يبقى إذن الذنوب كل يعني بعض الذنوب تكفرها الصلاة، بعض الذنوب يكفرها الوضوء، بعض الذنوب يكفرها الحج، بعض الذنوب يكفرها الصوم وهكذا. يعني كل نوع من أنواع الطاعات يكفر ذنوبا معينة من الذنوب. قال وهذا كله في الذنوب المتعلقة بحقوق الله تبارك وتعالى، أما المتعلقة بحقوق الآدميين فلا بد فيها من المقاصة بأن يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، فإن نفدت حسنات الظالم طرح عليه من سيئات المظلومين. يعني الذنوب المتعلقة بحقوق الله هي التي تكفر بالطاعات وتكفر بالتوبة، أما حقوق العباد باتفاق بمنصوص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرحت عليه. بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب المتعلقة بالعباد بالأعراض أو بالأموال، يعني الحقوق المعنوية والحقوق المادية، فلا بد من التحلل منها. المادية لا بد من أدائها أو طلب المسامحة، يعني الدين مثلا لا بد من أدائه أو طلب العفو والسماح، يقول أنا عاجز عن أدائه فسامحني أو يعطيه له إن كان قادرا. كذلك عبد الإيه الأشياء السب والشتم والقذف والأشياء المتعلقة بالمعنويات لا بد برضو من طلب المسامح، يطلب منه العفو على سبيل الإجمال على رأي الإمام الشافعي لا التفصيل كما قال الإمام مالك. يعني يكفي أن يقول له أخطأت في حقك فسامحني، قل سامحني خلاص يبقى كده براء. وإلا كان من المفلسين كما قال عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ومسلم، الحديثين في البخاري ومسلم، هو أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي وله حسنات، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سنيت حسناته أخذ من سيئاته صاحبه ثم طرح. ده بالنسبة لحقوق حقوق العباد. فأفضل شيء أن الإنسان يطلب المسامحة من أصحاب الحق أولا بأول. بل ومن جملة المكفرات مكفرات الكبائر الحج المبرور، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طبعا الراجح برضو يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر أن التبعات يضمنها الله للحجاج، يعني يؤدي عنهم التبعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا في يوم عرفة فلم يجب إلا حين نزل المزدلفة. نزل سيدنا جبريل قال له صلى الله عليه وسلم إن الله تطول على أهل عرفات فضمن عنهم التبعات. فقال سيدنا عمر كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. التبعات اللي هي ذنوب العباد، ده الراجح طبعا اللي ألف فيه الحافظ ابن حجر رسالة كاملة في تصحيح هذا الحديث. ودي خلي بالك يعني خصيصة من خصائص الحج بالذات، أنه يغفر الذنوب الصغائر والكبائر حتى التبعات، ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني وكذلك قراءة قل هو الله أحد 100,000 مرة. فقد ورد عن أنس مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تلا قل هو الله أحد 100,000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، ونادى مناد من قبل الله تعالى في سماواته وفي أرضه ألا إن فلانا عتيق الله، أي معتق من النار، فمن له قبله تباعة يعني حقا من الحقوق فليأخذها من الله، فليأخذها من الله. وهذا الحديث يعني مروي بسند ضعيف، ذكره المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين. يعني هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعملون بهذا الحديث ويقرؤون قل هو الله 100,000 مرة لأنفسهم أو لمن مات منهم، يسموها العتاقة الكبرى 100,000 مرة، وفي روايات من قرأها 10,000 مرة في عمره، يعني قسمها حتى ينتهي منها. وإن كان ميت وصى بها برضو يعتبر وصاية بأمر مندوب أو مستحب، يعني يبقى إما أن يقرأها له أحد الورثة وإما أن يأتي بأناس يقرؤونها. قال ولو بأجرة، ولو بأجرة. ومن جملة المكفرات أيضا الجهاد في سبيل الله، فقد ورد أن الغزو في البر يكفرها إلا التبعات، وفي البحر يكفرها حتى التبعات. الغزو يعني في البر أو البحر، بس في البحر أعظم، يكفر الذنوب حتى التبعات. هذه كل ده معنى البيت اللي بيقول فيه الشيخ النقاني وباجتناب للكبائر تغفر، وباجتناب للكبائر تغفر صغائر وجلوب يكفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا